وفلان عبر عن كذا، يعني ايه نقل الكلام النفسي الى كلام باللسان علشان ايه والعبرة، عشان نشوف دي نعتبر وننتقل لغيرها. يبقى كلها والعبرة، ام قال لك حزب اسال شيئا فنزل من عين الدم، يبقى كلها معنى واحد ولا لا؟ بس عبرة ليه؟ نقول الابصار، الابصار اللي ايه اللي بتدرك بس، ام قال لك لا الانسان له ادراكات بوسائلها وله عقل يستقبل المدركات، وبعدين يقعد يغربل في المدركات ويطلع منها قضايا. ففي واحد يبصر ولا شافش حاجه، الا بالله اللي اخترع عصر البخار ده عمل ايه؟ طب ما كلنا حتى الام والمراه والراجل والصبي شاف القدر وهو بيفور من النار تحته والماء بتفور والغطا كلنا شفناه، انما ملناش عقل يستقبل المدرك عشان يطلع منه حاجه تنفعنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا يقول انا تركت في كوني اشياء وظواهر بتحصل عاملها علشان تشوفوها وتفكروا وتولدوها اشياء تنفعكم. فالرجل اللي قاعد كده وشاف القدر والغطا عمال بيعلى قال الله. يا اخوان البخار لما الميه بتبني الميه بتنقص والبخار بيرمى البتاع فالحي يروح حي يروح ناطر الغطا. طب ما ناخد دي ناخد تحريك الغطا ده يحرك لي اله في عجله كده ويمشيها وعمل عصر البخار. يبقى ربنا بيقول وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كأنه يريد أن لا يعرض عن آية في الكون، لأننا لو بصنا لها بصة استقصاء وبصة دراسة وبصة فهم نستفيد منها إيه؟ نستفيد منها أشياء كثيرة. وكل الأشياء اللي نفعت البشرية جاءت وليدة الصدفة من واحد نظر في مرئي فقعد يعمل العقل فيه ويبني اعمل عقل فيه طلع لنا ايه؟ طلع لنا انتاجات. يكلم الله الليل والنهار وفي ذلك لعبره لاولي الابصار، الابصار التي تنقل المبصره الى العقل ليحلله ويستنبط ما فيه من اسباب لعله يستفيد منها بشيء ينفعه في ايه؟ اللي اخترع اول صهيج للميه ايه؟ ايه اللي حصل؟ بنشوف الميه بتنزل على الجبل. طب الميه نازله على الجبل، الجبل ما بيرتفعش بيها الا يا دوب بيروح، وبعدين تنزل فين؟ تنزل في الواطي. الله، اذا الميه تنزل استطراق في الواطي. قال لك الله، طب انا لو عليت شويه ميه وعملت بتاع انبوب ولا مجرى كده تنزل لي؟ قال لك لا، اوعى رفع شويه ميه حطهم في خزان عالي اعلى من اي عماره. وبعدين مد يا سيد نزلت الماء من الايه؟ من العيال راحت الماء، تبقى بيتك وتفتح الحنفيه تنزل لك الايه الماء. ولذلك يقول لك الماء ما بتطلعش الادوار دي لانها تبقى مش في الايه؟ مش في المستوى. يبقى اذا الله خلق ايات وظواهر في الكون، لو ان الانسان نظر اليها او استمع اليها او بتعقل وتبصر يستطيع ان يستنبط منها ايه؟ يستنبط منها اشياء. وبعدين جاب آية رابعة كمان تاني، والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هو ما يدب على الأرض، سواء كانت أنعام، إنسان، طير، وحش، نملة، ما هي لها دبيب مش كده برضه ولا إيه؟ شوف بقى ولذلك إيه لما يقول لك دبيب لما تبيب دبيب النملة ده يبقى إيه؟ أما قال لك ده بيسمع دبيب الإيه؟ إيه؟ يسمع دبيب النمل، يبقى لها دبيب. الله، يعني كل شيء يضخم قابل لأن يصغر، بس قد يضخم تضخيما لدرجة انك انت ما تدركش كله، وقد يصغر تصغيرا لدرجة انك انت ايه؟ كنت تعمل ايه؟ تجيب ايه؟ مكبر علشان ايه؟ علشان تشوف. النملة دي فيها كل أجهزة ومقومات الحياة. النموسه والهنوسه دي اللي بتتعبك دي وتقعد تعمل مش عارف ايه، ده فيها كل مقومات الحياه. طب التركيب والاجهزه دي ده هي كلها ايه؟ ايه كلها؟ قال لك الله، ما هي العزمه لتعمل الشيء ضخم فوق مستوى الادراك وتعمل الشيخ ضئيل دون مستوى الادراك. ساعة بيج بنج اللي بيسموها دي هي ليه واحدة مش عارف انها ايه؟ اهو اللي عمل ساعة بيج اللي قطرها قد كده ايه؟ عمل الساعة اللي بتتحط في فص خاتم. الاجهزة هي الاجهزة ولا لا؟ بس المهم الالات الدقيقة اللي تصنع هذه الايه؟ الاجهزة. فربنا يخلق لك الفيل ويخلق لك الهم وشيء. ودي فيها حياة ودي لها حركة. وبعدين يقول لك واللي فيها الهمشة دي يمكن تؤرقه فيلا. تؤرخ ايه؟ تؤرخ فينا شيء سبحان الخالق. نعم. والله خلق كل دابة مما. ولذلك هم دلوقتي الشيء اللي انتهوا اليه في انهم يقتلوا ميكروب يحجموا عنه المائية. يحجموا عنه الايه؟ ولذلك هم في جروح يعملوها دلوقتي بالعسل. لانه لما نعمل العسل حجر المائية نص المائية يبقى الميكروب ما يلاقيش ماء والمية هي حياة ليمة الميكروب. نعم. والله خلق كل دابة من ماء. وبعدين الخلقة مش قوالب مش قالب كده لا ده عاملها ألوان أسود. فمنهم من يمشي المشي. ما هو المشي؟ المشي هو انتقال الموصوف بالمشي من حيز مكاني الى حيز مكاني اخر. هذا بعد المشي. طيب احنا فاهمين المشي بايه؟ بالرجلين. يقول لك لا خد بقى. فمنهم من يمشي على بطنه مش كده؟ ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع. وربنا يعني بسطها لنا كده لان القران معجز وموجز ما قالوش ومنهم اربعه واربعين. ايه العجائب دي؟ احنا في المشي بس. منهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ ومنهم من يمشي على ايه؟ على اربع. شيء عجيب. طيب. يخلق الله ما يشاء. اهي يخلق الله ما يشاء دخلت اللي احنا قلنا عليها دي اللي هم اربعه واربعين. قال لك انا مش هستقصي بها لانها فوق الايه؟ فوق الاستقصاء. وبعدين كما سخر انسان لانسان وسخر حيوان لانسان يسخر بعض ادواس الحيوان لبعض علشان مقومات حياته. اهو مثلا البتاع اللي يسموه التمساح ده اللي بقى عالي منين؟ التمساح ده ساعه ما يفتح بقه فياتي له طير ويدخل المنقار في بقه ويقعد يتغذى من بق التمساح. والتمساح مبسوط مستلذ وفتح له بقه مش عارف ايه. يبقى غذاء الطير ده من مين؟ من الخمائر والبكتيريا اللي في ايه؟ اللي في فم التمساح. يقوم ده بقى مخزن قوته. يقوم لما يقعد الطير ده يشوف الصيادين جاي من يصير البتاع يروح مد صوت يروح التمساح نازل ايه ميه. بيحافظ على قوة بعض. دي تيجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ يجي مثلا لو انت شفناها بعينين وبعدين ايه اللي دافع بيها؟ وبعدين تقعديه كده في الجنينة لانها راحت الى شجرات خاصة في الاحرف كده وتروح عاملة عينيها كده مسحة ثلاث ايام وبعدين بقى ما جاتش ولانها فانجلت. مين ايه اللي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. ليه؟ لأن طلاقة قدرة. إن الله على كل شيء إيه؟ قدير. وإحنا قلنا المشي ده انتقال من حيز لحيز وقد ينقلب السعي بين الناس بالنميمة. ولذلك ايه؟ هماز مشاء بنميم. بعد ما بدل الادله دي كلها يسبح له من في السماوات ومن في الارض وبعدين قال لله ملك السماوات والارض ولم تر ان الله يزجي سحاب وبعدين قال يقلب الله الليل والنهار وبعدين قال الله خلق كل ذابة من ماء الى اخره وبعدين قال لقد انزلنا ايات مبينات. يعني من خلق لكم هذه العجائب انزل لكم ايات فيها الاحكام

متضارب الملكات النفسية، لأن الإنسان له ملكات متعددة. اللي بيعمل على استقامة الملكات كلها متساندة، واللي بيعمل على غير استقامة الملكات تبقى متعاملة. واحد من هو مثلا كده بيبص لأهله ويبص لبنته ويبص لمراته مثلا، ملكات كلها متساندة، ما يخافش إن حد يشوفه. إنه واحد بينزل إلى محارب الغير وعمال بيحتاط ويشوف مين اللي شايف، الباب مفتوح ولا مش مفتوح، حد طالع ولا مش طالع، دي مش عارف ولا إيه، ملكات عماله ايه؟ مختلفة. ولذلك يقول لك الاستقامة استسامة. الاستقامة الملكات كلها ايه؟ ولا بعض. مفيش ملكة بتتعارض مع ملكة أبدا. لكن المنافق أول حاجة إنه مش كذاب بس، لا. إنه هو متضارب الملكات في نفسه. ليه؟ لأن قلب كافر ولسان مؤمن. ويقول لك أن كرامة الإنسان مش تكون بينه وبين الناس. قد يصنع الإنسان نفسه أمام المجتمع صنعة تخليه يعجب الكل، وهو بينه وبين نفسه شرير. يبقى هو إن كسب المجتمع الكبير خسران رأي نفسه في نفسه. وما دام الانسان خوف نفسه يبقى ما يعملوش ان يكسب العالم كله. ليه؟ قال لك لان العالم مش وياه في كل وقت، انما نفسي وياه في كل وقت. انا كبير قدام الناس على ما انا وياه، انما لما اقعد باخلل نفسي ولاقيني حكير قدام نفسي وعملت كذا وعملت كذا اخسرت ايه؟ يبقى انت حكمت بان راي الناس انفس من رايك. لأن لو كان رأيك له قيمة كنت تحاول إن رأيك تبقى في نفسك صح. إنما أنت عايز رأيك عند الناس يبقى صح، وتاني رأيك عند نفسك يبقى إيه؟ يبقى وحش. يبقى المنافق بيعمل إيه؟ متضارب الملكة. بمثال قال في ربنا قال يزعمون الذين يزعمون والزعم مطية الكذب، يزعمهم أنهم آمنوا بالله وبعدين يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت. يبقى يريدون أن يتعاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دي الحيثية بتاعت يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، حكم عليهم بأنهم إيه؟ يزعمون، والزعم مطية الإيه كده. طب ودليل إن زعم إيه؟ يقول لك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إيه؟ من قبلك ما كانوش تحاكموا إلى الطاغوت. يبقى فضحوا نفسهم، الثانية فضحت مين؟ فضحت الأولى. طب وبعدين؟ قال لك الكافر احسن منه، لان الكافر منسدم البركات، قلبه ما قابلوش وانسان شويه يقول ايه. ولذلك كان له المنافقين في الدرك الاسفل علشان كده. لانه ليه؟ الحق سبحانه وتعالى يدينا سوره يقول لك اياك ان تحكم على المحكوم وحده، لان المحكوم قد يكون كذب ملوش قاعده في الباطل تصدقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد أنك والله كلمة نشهد إن دي كلمة تنكت هو رسول ولا مش رسول، والله يعلم أنك. وبعدين يقول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. طب أنت بتقول أنا أشهد بأنك رسول، وهم قالوا كده أنك رسول الله. قال لك لا، ده مش بيكذبهم في المقولة إنك لرسول الله، يكذبهم في قولهم ما اشهدوا أنك رسول الله. مش المقولة صدق، إنما قولهم ما اشهدوا أنك رسول الله بتشهدون، لأن معنى الشهادة أن يواطئ الإنسان بالقلب. يبقى يعلموا أنهم لكاذبون ما تناقضتش، لأن في فرق بين المقولة وبين ما قيلت في المقولة وهي نشهد. يبقى التكذيب على قولهم إيه؟ نشهد. والتهديد وقول الله والله يعلم انك لرسوله دي من المقوله، المقوله صدق، انما قولك نشهد هي دي اللي ايه؟ هي دي اللي كده. يقول لك عشان واحد اظن اسمه بشر ده من المنافقين، وكان له خصومه مع يهودي. اليهودي طلب ان يتحاكموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي طلب ان يتحاكم عند مين؟ من منافق طلب انه يتحكم عند كعب بن الاشرف. اليهودي ما رضوش حكومه كعب بن الاشرف، لانه عارف انه مزيف زيهم طبعا كلهم. والانسان وان كان مزيفا لما يبقى له حق عايز يروح لما يزيفش، عايز يروح لمين؟ لما يزيفش، لما هم مزيفوا يروح الكعبه بيقفل اليهود يبقى له مزيف ده الغفار. فاليهودي عايز يتحاكم الى مين؟ الى رسول الله. ومش المنافق عايز يتحاكم الى كعب بن الاشرف. تخلى من اليهودي وراحوا لايه؟ لرسول الله. فحكم لليهودي. يبقى اليهودي كان ناصح وعارف ان رسول الله يحكم بالايه؟ هيحكم بالحق وحكم بالحق. اما انا لا، ما انا ما ارضاش الحكم ده، انا اروح لكعب بن الايه؟ الاشرف. فقالوا طب نروح لعمر نشوف ايه الحكايه دي. فذهبوا الى عمر. قال يا عمر ان بشر حصل كيك وكيك وكيك وقضى رسول الله بالحق لمين؟ لليهود، وهو ما رضيش بقضاء رسول الله. قال هكذا كذا، يعني ما رضيش بقضاء رسول الله. انتظروا ودخل جاب السيف بتاعه وعلى رقبته، من لم يرضى بقضاء الله فذلك قضائي فيه. بتاعت المسألة ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. قد تفرقوا وبعدين بقى التطبيق، بقى تطبيق للإيمان، لأن الإيمان قد تحقق به وفيه الوظيفة إن الأعمال القصرية تجعل وفق من طرق الإيمان. أنت قلت صحيح آمنا بالله، بشوف تفاهمك هيبقى إيه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أهي آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إحنا كالتفرق. وبعدين ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك. يتولى عن إيه؟ ما يطيعوش، وما دام ما أطعش يبقى ما آمنش. هذا معنى التولي. التولي الانصراف عن شيء كان موجودا إلى شيء مناقض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، الأهلية بتاع إسرائيل، إذا فريق منهم معرضون. اليهود راح، والتاني إيه؟ التاني مش راح، أعرض. وإن يكن لهم الحق، هو ما بيدوش مرة صحة اليهودي، ده اليهود ما بيدوش بحكم رسول الله إلا أن يثق أن له الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يجادل الحق، مش راح يعني يقول لك لا، ده هو عارف انه هيحكم بالايه؟ بالحق. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مزعجين. لانه عارفين انه هيبقى في ايه؟ هيبقى في صفه. الحق بقى بيقول افي قلوبهم مرض؟ اللي في قلوبهم مرض، ايه المرض؟ المرض هو خروج الشيء عن استقامة سلامته. كل حاجة لها سلامة، الأذن لها سلامة، الأذن لها سلامة. والعجيب بقى أن كل جارحة تعيش في سلامة تكوينها تصحبها ولا تجري بها. وأول ما يجي فيها آفة تبتدي تقول آه يا ودني، ودني تعبان، ما عرفتش إن يكون ودني إلا دلوقتي. آه يا عيني، آه يا درسي. أنا مش عارف الله. يبقى أنت طالما كان العمر إيه؟ في سلامته إيه؟ ولا تاخد بالك منه قد ما الله. ولما يحصل له آفة إيه؟ تبتدي تتنبه إيه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم، يحيف يعني يدين عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. ظلموا إيه؟ ظلموا أولا نفوسهم، وذلك هو منتهى الحب. الله. ولما يحصل له آفة تبتدي تتنبه إيه؟ تتنبه له. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا في الرسول أم يخافون أن يحيف الله عليهم، يحيف يعني يدين عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون.